بساعة بجنت ألاقيك بعد الثواني بحترق بشتاق انت ومعي بسمر عيوني فيك عقدنا بحبك بخاف من الفراق يا نار قلبي يا نار قلبي رباعي وخماسي ضربون بستاسي حبك داوخني وداوخ لي راسي لعيوني بتنام ولا قلبي بنام الواقع بالغرام ما يصيب نعاسي رباعي وخماسي عيوني.